بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. اللهم اجعل عملنا وعلمنا خالصا لوجهك العظيم، ولا تجعل فيه نصيبا لأحد من خلقك. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نستعين بالله ونستفتح المجلس 17 من مجالس القراءة والتعليق على كتاب السنة للإمام عبد الله بن الإمام أحمد رحمهم الله تعالى وأجزل لهم الأجر والثواب. ولازلنا في كتابه قوله رحمه الله تعالى: سئل عن الإيمان والرد على المرجئة. وصلنا إلى الأثر رقم 74 بعد 600. قال رحمه الله تعالى: حدثني سويد بن سعيد، حدثنا حفص بن غياث وعبد الله بن الأجلح عن الحسن بن عبيد الله قال: سمعت إبراهيم يقول لذر، ذر الهمداني المرجئ: ويحك يا ذر، ما هذا الدين الذي جئت به؟ قال ذر: ما هو إلا رأي رأيته. قال: ثم سمعت ذرا يقول: إنه لدين الله عز وجل الذي بعث الله به نوحا عليه السلام. وخسئ ذر في هذا الزعم. هو في البداية كان عبارة عن رأي رآه وقول قال، ثم بعد ذلك زينه له الشيطان واستحسنه فقال به واتخذه دينا وسقط في هواه أخزاه الله. في التاريخ الكبير قال ذر: لقد نزعت أشياء أخشى أن تتخذ دينا، يعني بذلك الرأي أو المحدث من الرأي. فهو أحدث رأيا من عنده، ثم بعد ذلك أعجبه هذا الرأي وزينه له الشيطان فاتخذه دينا وزينه أيضا للناس. حدثني أبي حدثنا علي بن بحر، سمعت جرير بن عبد الحميد يقول: الإيمان قول وعمل. وكان الأعمش ومنصور ومغيرة وليث وعطاء بن السائب وإسماعيل بن أبي خالد وعمارة بن القعقاع والعلاء بن المسيب وابن شبرمة وسفيان الثوري وأبو يحيى صاحب الحسن وحمزة الزيات يقولون: نحن مؤمنون إن شاء الله، ويعيبون على من لا يستثني. فكانوا يرون الاستثناء في الإيمان. حدثنا الليث بن خالد أبو بكر البلخي، حدثنا حماد بن زيد، سمعت داود بن أبي هند يقول: الإسلام الإقرار، والإيمان التصديق. هنا يفرق بين الإسلام والإيمان، فالإسلام هو الإقرار بهذه الشرائع والعمل بها، والإيمان هو التصديق في القلب. حدثني إبراهيم بن دينار الكرخي، سمعت خالد بن الحارث يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. حدثنا عثمان بن محمد بن أبي شيبة قال: سألت ابن أدريس وجريرا ووكيعا فقالوا: الإيمان يزيد وينقص. حدثني أبو عمر ومحمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة، سمعت علي بن الحسن بن شقيق يقول: قال رجل لعبد الله بن المبارك: يا معشر المرجئة، قال: رميتني بهوى من الأهواء. والظاهر أن هذا الرجل الذي قال لعبد الله بن المبارك يا معشر المرجئة أنه رجل خارجي يرى التكفير بالكبيرة، يرى التكفير بالزنا والسرقة، لذلك قال لعبد الله بن المبارك يا معشر المرجئة، فقال: رميتني بهوى من الأهواء، يعني الإرجاء هوى، والأهواء هي مخالفة للسنة. في مسند إسحاق بن راهوي قال إسحاق بن راهوي: قدم ابن المبارك الري من أعمال خراسان، فقام إليه رجل من العباد الظن أنه يذهب مذهب الخوارج، فقال له: يا أبا عبد الرحمن، ما تقول في من يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال: لا أخرجه من الإيمان. فقال: يا أبا عبد الرحمن، على كبر السن صرت مرجئة؟ فقال: لا تقبلني المرجئة، أنا أقول الإيمان يزيد، والمرجئة لا تقول ذلك. والمرجئة تقول: حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة، ولو علمت أني قبلت مني حسنة لشهدت أني في الجنة. والأقرب والله أعلم أنه يقول: لا أخرجه من الإسلام. أما من يزني ويسرق كما ورد وتواتر عن أمة السلف قال: ينزع منه الإيمان، ينزع منه إيمانه ويبقى في دائرة الإسلام، فإذا عاد واسترجع وتاب إلى الله عز وجل عاد إليه إيمانه. هذا وارد عن ابن عباس أنه ينزع منه الإيمان، فلا ندري مدى صحة هذه الرواية. لذلك لعل ابن المبارك رحمه الله تعالى هنا أراد الرد على هذا الخارجي بأنه لا يخرج من الإسلام، بل يبقى يعني مسلما وإن زنى وإن سرق، وهذا وارد عن أئمة السلف رحمه الله تعالى. حدثنا عبد الله بن سيار من أهل مرو قال سمعت يحيى بن سليم يقول قال لي مالك بن أنس الإيمان قول وعمل، وقال محمد بن مسلم الطائفي لا يصلح قول إلا بعمل، وقال لي فضيل بن عياض لا يصلح قول إلا بعمل، وقال لي ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز الإيمان قول وعمل. حدثني عبد الله بن سيار سمعت يحيى يعني ابن سليم يقول قال لي سفيان الثوري لا يصلح قول إلا بعمل. في الإبانة الكبرى قال سفيان رحمه الله تعالى كان الفقهاء يقولون لا يستقيم قول إلا بعمل، ولا يستقيم قول وعمل إلا بنية، ولا يستقيم قول وعمل ونية إلا بموافقة للسنة. وهذا مذهب أهل السنة وأهل الحديث أنه لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان، وأنهما قرينان متلازمان لا ينفكان ولا يصح أحدهما إلا بالآخر. أما مذهب المرجئة أن الإيمان والعمل غير متلازمين، فعندهم من قال لا إله إلا الله أو صدق بقلبه، غلاة المرجئة والجهمية، من صدق بقلبه أن يعني الله عز وجل هو الفاعل وأنه الخالق يكفي عندهم ذلك ولو لم يعمل ولو لم ينطق، والأخف منهم غلوا يريدون منه أن ينطق بالشهادة. وهذا مذهبهم الذي أجمع عليه مذهب أهل الحديث وصرحوا به، وهو مذهب واضح بين يخرج من مشكات واحدة ليس بينهم فيه اختلاف ولا غموض ولا لبس، وأقوالهم في ذلك كثيرة. ومنها قال فرات بن سلمان رحمه الله انتهينا مع ميمون بن مهران المتوفى 117 للهجرة إلى دير القائم، فنظر إلى الراهب فقال لأصحابه فيكم من بلغ من العبادة ما بلغ هذا الراهب؟ قالوا لا. قال فما ينفعه ذلك ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لا ينفعه شيء. قال كذلك لا ينفع قول بلا عمل. وقال الآجري رحمه الله في الشريعة لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا، ولا تجزئ معرفة القلب ونطقا باللسان حتى يكون عمل بالجوارح. وقال لا يصح الدين إلا بالتصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج وما أشبه ذلك. وقال ابن بطة في الإبانة الكبرى في الأثر 1175 فقد تلوت عليكم من كتاب الله عز وجل ما يدل العقلاء من المؤمنين أن الإيمان قول وعمل، وأن من صدق بالقول وترك العمل كان مكذبا وخارجا من الإيمان، وأن الله لا يقبل قولا إلا بعمل ولا عملا إلا بقول، فالإيمان قول وعمل لا يصح أحدهما إلا بالآخر. وهذا إجماع من السلف لم يخالفهم فيه إلا المرجئة. حدثني أبي حدثنا عبد الله بن ميمون الرقي أنبأنا أبو مليح قال سئل ميمون هو ابن مهران عن كلام المرجئة فقال أنا أكبر من ذلك، يعني هو قول محدث أحدث بعده. حدثنا عبدة بن عبد الرحيم من أهل مرو أنبأنا بقية حدثنا موسى بن أعين الجزري قال سمعت عبد الكريم بن مالك الجزري وخصيف بن عبد الرحمن يقولان الإيمان يزيد وينقص. حدثنا الحسن بن حماد الحضرمي سجادة حدثنا محمد بن فضيل عن مسلم الملائي عن إبراهيم قال الخوارج أعذر عندي من المرجئة. نعم الخوارج أحسن حالا من أن أهل الإرجاء ولو أنهم كفروا بالكبيرة، لكنهم يثبتون زيادة الإيمان ونقصانه وأنه يذهب مع المعاصي، لكن يذهبون مع المعاصي بشكل كامل يعني. أما أهل السنة يقولون يزيد وينقص ويثبتون الاستثناء في الإيمان، فالخوارج يعني أحسن حالا من المرجئة. حدثني أبي حدثنا عبد الله بن نمير عن جعفر الأحمر قال قال منصور بن المعتمر في شيء لا أقول كما قالت المرجئة الضالة المبتدعة. حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثني حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال مثل المرجئة مثل الصابئين، الصابئ الذي يعني ينتقل من دين إلى دين، وهؤلاء كل يوم بدين. حدثني أبي حدثنا مؤمل بن إسماعيل سمعت سفيان يقول وسفيان الثوري يقول قال إبراهيم هو النخعي تركت المرجئة الدين أرق من ثوب سابري. سبق الكلام عن الثوب السابري والثوب الرقيق الذي يشف ما تحته ولا يستر الإنسان. حدثني أبي رحمه الله حدثنا ابن نمير سمعت سفيان يقول وذكر المرجئة فقال رأي محدث أدركنا الناس على غيره. حدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان هو الثوري عن مغيرة وابن مقسم الضبي قال قال رجل لأبي وائل شقيق بن سلمة سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول من شهد أنه مؤمن فليشهد أنه في الجنة؟ قال نعم. حدثني محمد بن سليمان لوين الأسدي قال قيل لسفيان رجل يقول مؤمن أنت؟ قال ما أشك في إيماني وسؤالك إياي بدعة، وما أدري ما أنا عند الله عز وجل شقي أو مقبول العمل أو لا. حدثني سويد بن سعيد حدثنا عمر يعني بن عبيد الطنافسي عن أبي حمزة قال سأل رجل إبراهيم النخعي أمؤمن أنت؟ قال ما أشك في إيماني وسؤالك إياي عن هذا بدعة. حدثني سويد بن سعيد حدثنا رواد أبو عصام عن العزرمي قال كنت عند قتادة فدخل عليه أبو حنيفة فقال يا أبا الخطاب أمؤمن أنت؟ قال مؤمن بالله عز وجل. وهذا حال الشكاك وأهل الإرجاء، كلما صادفوا رجلا من أهل الإسلام سألوا مؤمن أنت؟ هذا حال هؤلاء الشكاك، يعني هم يسمون أهل السنة شكاك لكن هم أولى بالشك. حدثني سويد حدثني محمد بن حرب الأبرش عن أبي بكر يعني ابن أبي مريم عن يزيد بن شريح عن أبي إدريس الخولاني أنه كان يقول لأن أرى في ناحية المسجد نارا تضطرم أحب إلي من أن أرى بدعة لا تغير. النار إذا أحرقت تحرق شيئا ماديا ويستطيع الناس إطفاءها إذا اجتمعوا عليه يطفئون، أما نار البدعة إذا اضطرمت وتفشت في الناس فما يعني يستطيع إخمادها إلا بتوفيق من الله عز وجل. ويعني البدعة سرعان ما تنتشر بين الناس لأن قلوبهم تهوى ذلك إلا من أشبع قلبه بالإيمان. حدثني عبد الله بن سيار من أهل مرو سمعت يحيى بن سليم قال سألت هشام بن حسان ما كان يقول الحسن في الإيمان، حسن البصري، قال كان الحسن يقول الإيمان قول وعمل. قال يحيى قال محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان لا يصلح قول إلا بعمل. حدثني يعقوب بن الدورقي حدثنا إبراهيم بن مهدي حدثني الحسن بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم والنخعي قال سؤال الرجل مؤمن أنت بدعة. حدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا عبد الرحمن هو ابن مهدي عن سفيان هو الثوري عن الحسن بن عبيد قال ابن عبيد الله قال قال لي إبراهيم والنخعي إذا قيل لك أمؤمن أنت فقل أرجو. حدثني يعقوب حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش سليمان بن مهران عن إبراهيم النخعي قال قال رجل لعلقمة هو ابن قيس النخعي أمؤمن أنت؟ قال أرجو. حدثني يعقوب حدثنا عبد الرحمن عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم قال قال رجلا لعلقمة مؤمن أنت؟ قال أرجو إن شاء الله. حدثني يعقوب حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن مغيرة قال قال رجل لأبي وائل سمعت ابن مسعود يقول رضي الله عنه يقول من شهد أنه مؤمن فليشهد أنه في الجنة؟ قال نعم. هذا سبق معنا لرجال قالوا أنهم مؤمنون فقال ابن مسعود فليقولوا أننا في الجنة إذا شهدوا لأنفسهم بالإيمان الكامل، لأن المؤمن الكامل مصيره إلى الجنة فليشهدوا لأنفسهم مباشرة بالجنة، وهذا احتجاج عليهم. حدثني منصور بن أبي مزاحم حدثنا زكريا بن عبد الله بن يزيد الصهباني أبو يحيى النخعي عن أبيه عن إبراهيم قال ما أعلم قوما أحمق في رأيهم من هذه المرجئة، لأنهم يقولون مؤمن ضال ومؤمن فاسق، لأن الإيمان عند المرجئة لا يتبعض ولا يتجزأ، كان الناس عندهم إما مؤمن كامل الإيمان وإما كافر خارج من الإيمان، ولا منزلة للفاسق المسلم عندهم. فالمؤمن عندهم هو من قال بلسانه وصدق بقلبه ولو ترك جميع الفرائض وركب جميع المحارم فهو مستكمل الإيمان، هذا عند المرجئة. أما أهل السنة فيتعاملون مع الناس على أقسام، منهم المؤمن الذي يفعل الواجبات والمستحبات ويترك المحرمات والمكروهات، ومنهم المسلم الذي يترك شيئا من الفرائض طبعا غير الصلاة لأن ترك الصلاة كفر، أو ارتكب شيئا من المحرمات ما دون الشرك فخرج بذلك من دائرة الإيمان إلى دائرة الإسلام وهو تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له إن مات على ذلك من غير توبة. وهذا الذي يقول الله تعالى فيه بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، وقال الله تعالى قالت الإعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ويقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، غير ذلك من النصوص التي تنفي عنه الإيمان ويبقى في دائرة الإسلام. القسم الثالث هو الكافر بالله العظيم، وهو من لم يؤمن أصلا أو أتى بناقض يخرجه من دائرة الإسلام مما دل عليه الكتاب والسنة. حدثنا حسن بن حماد أبو علي سجادة حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن المغيرة بن عتيبة بن النهاس عن سعيد بن جبير أنه قال المرجئة يهود القبلة. حدثنا عبدة بن عبد الرحيم، طبعا وجه تشبيه اليهود وجه تشبيه المرجئة بأنهم يهود كما عند اللالكائي قال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين ما ليل بليل ولا نهار بنهار من المرجئة باليهود، ووجه تشبيه باليهود أن اليهود يرتكبون الكبائر ويقولون سيغفر لنا، ويقولون حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. وقال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى في قوله تعالى يأخذون عرض هذا الأدنى، قال يعملون بالمعاصي ويقولون سيغفر لنا، وهذا في تفسير عبد الرزاق بن همام الصنعاني رحمه الله تعالى. حدثنا عبدة بن عبد الرحيم بن حسان بن طريف من أهل مروة، حدثنا بقية، حدثنا موسى بن أعين الجزري، سمعت عبد الكريم بن مالك الجزري وخصيفة بن عبد الرحمن يقولان الإيمان يزداد وينقص، هذا مكرر سبق معنا. حدثنا محمد بن سليمان بن حبيب الأزدي لوين، حدثنا حماد بن زيد عن جرير بن حازم عن فضيل بن يسار عن أبي جعفر محمد بن علي قال الإيمان مقصور في الإسلام، ثم خط هكذا أرانا حماد دور دوارة وقال هكذا الإسلام، ثم دور دوارة صغيرة فقال هذا الإيمان. في تفسير الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فإذا زنى خرج من الإيمان إلى الإسلام. قال الأجري رحمه الله في الشريعة: ما أحسن ما قال محمد بن علي رضي الله عنهما، وذلك أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، والإسلام لا يجوز أن يقال يزيد وينقص. وقد روي عن جماعة ممن تقدم أنهم قالوا إذا زنى نزع منه الإيمان، فإن تاب رده الله إليه، كان ذلك دليلا، كل ذلك دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، والإسلام ليس كذلك. ألا ترى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. وعن ابن مسعود قال: إن الله تعالى قرن الزكاة في كتابه مع الصلاة، فمن لم يزكي فلا صلاة له. في طبقات الحنابلة قال الإمام أحمد رحمه الله في رسالته المشهورة لمسدد بن مسرهد عندما بعث إليه برسالة يسأله عن مسألة خلق القرآن، وقال الإمام أحمد: ويخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام ولا يخرجه من الإسلام إلا الشرك بالله العظيم. وعند الخلال أن أبا الحارث الصائغ حدثهم قال: سألت أبا عبد الله قلت: قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، قال: قد تأولوه. فأما عطاء فقال: يتنحى عنه الإيمان. وقال طاووس: إذا فعل ذلك زال عنه الإيمان. وروي عن الحسن قال: إن راجعه الإيمان، يعني إن تاب. وقد قيل: يخرج من الإيمان إلى الإسلام ولا يخرج من الإسلام، يعني لا يخرج من الإسلام إلا بارتكاب الشرك. وقال ابن تيمية في رحمه الله في شرح هذا الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، منهم من ينفي عنه إطلاق الاسم ويقول خرج من الإيمان إلى الإسلام كما يروى عن أبي جعفر الباقر وغيره، وهو قول كثير من أهل السنة من أصحاب أحمد وغيرهم. وقال بمعنى هذا القول حماد بن سلمة وعبد الرحمن وابن مهدي وأحمد وسهل بن عبد الله التستري وغيرهم من أئمة السنة. وقال رحمه الله في جواب الاعتراضات المصرية: فإذا قلنا ليس بمؤمن دل على زوال بعض ما يجب من الإيمان لا على زوال الإيمان كله كما يقول هؤلاء، يعني المعتزلة والخوارج الذين يكفرون بالكبيرة. حدثني أبو عبد الرحمن سلمة بن شبيب قبل سنة 300، حدثنا عبد الرزاق قال: كان معمر وابن جريج والثوري ومالك وابن عيينة يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقال عبد الرزاق: وأنا أقول ذلك، الإيمان قول وعمل، الإيمان يزيد وينقص، فإن خالفتهم فقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق أبو عبد الله، حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن الأشعث قال: سمعت الفضيل يعني بن عياض يقول: يا سفيه ما أجهلك، ألا ترضى أن تقول أنا مؤمن حتى تقول أنا مستكمل الإيمان؟ لا والله، لا يستكمل العبد حتى يؤدي ما أفرض الله عز وجل عليه، ويجتنب ما حرم الله عز وجل عليه، ويرضى بما قسم الله عز وجل له، ثم يخاف من مع ذلك ألا يقبل منه. حدثنا يعقوب بن الدورقي، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان الحسن بن عمرو عن إبراهيم قال: إذا قيل لك مؤمن أنت إبراهيم والنخعي، لأن إبراهيم التيمي كان يرى الإرجاء، أما إذا روي في ذم الإرجاء وإثبات زيادة الإيمان ونقص والاستثناء في الإيمان عن إبراهيم هكذا مبهما، فالمراد به إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى. عن إبراهيم النخعي قال: إذا قيل لك مؤمن أنت فقل لا إله إلا الله، يعني جواب مسكت للمرجئة. حدثني سويد بن سعيد، حدثنا رشدين بن سعد، حدثنا فرج بن فضالة عن لقمان بن عامر عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: ما الإيمان إلا كقميص أحدكم يخلعه مرة ويلبسه أخرى، والله ما آمن عبد على إيمان إلا سلبه فوجد فقده. عند اللالكي من طريق سويد بن سعيد عن فرج بن فضالة به والعدني في الإيمان عن أبي عن ابن أبي عبلة عن رجل عن أبي الدرداء وقال الخلال أخبرنا عبد الله بن أحمد عن أبيه قال قال سفيان قال أبو الدرداء رضي الله عنه الإيمان مثل قميص أحدكم ينزعه. حدثني سويد بن سعيد حدثنا وجدي بن سعد عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن المقبري هو أبو سعيد المقبري يروي عن أبي هريرة تابعي جليل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا أتى الرجل المرأة حراما فأرقه الإيمان هكذا ووضع إحدى يديه على الأخرى ووصفها بيده ثم فرق بينهما قليلا ثم قال يفارقه الإيمان هكذا فإذا فرغ رجعه الإيمان ورد إحداهما إلى الأخرى. حدثني سويد بن سعيد حدثنا عبد الله بن ميمون قال سمعت ابن مجاهد قال كنت عند عطاء بن أبي رباح فجاءه ابن يعقوب فقال يا أبتاه إن أصحابا لنا يزعمون أن إيمانهم كإيمان جبريل عليه السلام فقال يا بني كذبوا ليس إيمان من أطاع الله عز وجل كإيمان من عصى الله تعالى. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.